guida per il socialismo, la misura è stata برید سوشالین امزور یرسد غر و ماس ام الفجار میدی فلالی قبل فجر مدي فلالي فضوى دبريد سطياس الفجار مدي في العليم فضوى دبري الصطياس سبحانك يا الله يا العالي سبحانك يا الله يا العالي يسم وقر ذي الصفات في طني قلاجة ثم لك ضيع الشق لادم نفكاغ الخبار السكي غير في طني قلاجة ثم لك ضيع الشق لادم نفكاغ الخبار السكي غير اصل الصبح العيد الزت والخميس الزت والخميس يفكى يد وبريد اسلي غدي الصوتيس اسلي غدي الصوتيس اصل الصبح العيد الزت والخميس الزت والخميس يفكى يد وبريد اسلي غدي الصوتيس اسلي غدي الصوتيس حنت سوحيد الا خضار غسميس دي حنت سوحيد الا خضار غسميس في طني العجار تملك ضيع الشق نادم نفكاغ الخضار تسكي غيرس ساغر قريف سنيس ساغر قريف سنيس في الأسد تغني تترغف الزهريس تترغف الزهريس أغر قريف سنيس أغر قريف سنيس في الأسد تغني تتروف الزهريس تتروف الزهريس تمني يغب قرولنيس ينثت مني يغب قرولنيس تتصني قلعجار ثملك ضيع الشاق ناذا من فكاغ الخبار تسكي قرسل سادة حايخ ثارنا ياس العجار ثارنا ياس العجار في طسمي تحرك تفكايد الخبار تفكايد الخبار سادة حايك ثارنا ياس العجار ثارنا ياس العجار في طسمي تحرك تفكايد الخبار تفكايد الخبار الله يبارك لا عقان صمار الله يبارك لا عقان صمار في تصني قلعجار ثملك ضيع الشاق نادم نفكاغ الخبار تزكي غير سن